الآية 197 إذا نحكي زي لا لا معلش استنوا 194 صفحة 30 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هنبدأ بقى احنا قلنا صفات المتقين علشان بقى انا ببين لك بس ازاي تلمي موضوع. انت عرفت الصفات مثلا في بعض الآيات، طب عايزين بقى نعرف ثمرات التقوى يا اخوات. انا لما اكون من المتقين ايه اللي هيحصل لي بقى؟ هنعدد بقى. اول ثمره معايا هي المعيه، ان ربنا يبقى معاكي. يا الله، من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. لو ربنا معاكي عايزه مين يبقى معاكي؟ يبقى اول ثمره من ثمرات التقوى المعيه، اللي هي لسه اسراء قرآن بتقول ايه بقى؟ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني اتقي الله. واحده ضربتك قلم تضربيها انت علقه تكسحميها؟ طب ده هو قلم، دي هي كلمه اقول لي عليها 10، اللي يديكي كلمه تديله على قلبه 10 كلمات، اللي تقول عليك مش عارف ايه اعملي كذا، لا هذا ليس من التقوى. هنا بقى بيقول لك ايه؟ هذا تفسير لصفة المقاصة. المقاصة ان انا اقتص منك، انت تعملي فيها حاجة وحشة انا بقى اقتص منك، وانها هي المماثلة في مقابلة المعتدي. انت هتعتدي عليا اسكت لك، ما انا لازم اقتص. تمام. ولما كانت النفوس، شوفي الكلام، ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها اذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي. النفس اصلا عمرها ما بتقف ايه عند الحد. ليه؟ ربنا رخص لي القصاص، بس القصاص ده ليه ايه؟ لحد. فلما النفس اساسا بتميل ان هي تتشفى وفيش غلي منها ومش عارفه اعمل ايه، ايه بقى اللي حصل؟ امر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها. هي دي، انت اصلا مرخص لك. جزاء سيئة مثلها. طب ما هو الدنيا لو اتثبت كده كل سيئة بسيئة كل سيئة بسيئة مش هتقف على ايه؟ على سيئة. ده انت هتعملي لي سيئة، واحد مثلا يبقى ماشي بالعربية، والكلام ده بنشوفه كتير جدا يا اخوات من النساء، اتقي الله وانت سايقة عربيتك. الراجل يقول لك كلمة ما ترديش عليه. طبعا يعني الناس اللي قاعدة كل واحدة عارفة نفسيتها. تمام كده؟ انا بشوف بقى انت بتقولي كلمة، ده انا هجيبك. وتفضل تشتم وتزعق، ايه؟ مش هو الكلمة؟ واعفي واصفحي، دي كلمة. خلاص خلاص يا اخوات، ايه اللي جرالنا؟ ده انت ست، اتقي الله. ايه اللي بيحصل ده؟ فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى رخص لك ان انت تاخدي السيئة بالسيئة، بس عشان يعلم سبحانه وتعالى النفس وما جبلت عليه من ان هي عايزة تتجاوز، قال لك لا، في حدود. امر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها. وأخبر تعالى أنه مع المتقين بإيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى، وأنا بقول لك إيه، ربنا معاكي، ربنا إن شاء الله يسددك. بإيه يعني ربنا المعية هنا بإيه؟ وعلموا أن الله مع المتقين بإيه؟ بالعون. ربنا يعينك، تبي مش عارفة تصلي قيام الليل بقالك شهر، وتيجي كده في موقف واحد بس تحققي فيه التقوى. ربنا يحب أن أنا لا أعتدي، وأنا عايز أعتدي، أقدم محبة ربنا أن أنا لا أعتدي. تيجي تلاقي نفسك بالليل سبحان الله قايمه تصلي عادي وفي اعانه، مش عارف احفظ الصوره دي بقالي شهر مع قرابه معايا، تلاقي ربنا اعانك والدنيا تسلكت وتسهلت وحفظتيها. المعيه بالعون والنصر، ربنا ينصرك. والتأييد، يأيدك. يعني ايه يأيدك؟ يبعت لك كمان ناس تأيد رأيك، تأيد كلامك، تأيد موقفك. التأييد. والتوفيق، ان انت تبقي موفقة في عملك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اللهم سدد لساني وثبت حجتي. سدد لساني، ان لساني يعرف ايه؟ يتكلم قولي سديد. وايه كمان؟ ثبت حجتي، ابقى سامع كده الكلام واعرف استنبط منه حجه، بحيث ان اللي جادلني اعرف اجيب له الحجه. تثبيت الحجه ده من عند الله. لو انت بقى اتقيتي ربنا، يعني مثلا اخت تقول لك ايه، انا ما اعرفش استشهد بالايات بس وماليش حجه، ادعوا الله ان يجعل لك حجه ثابته. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، اللهم ايه، وسدد لساني وثبت حجتي وتقبل توبتي واغسل حوبتي، الى اخر الدعاء. ومن كان له الله معه حصل له السعادة الأبدية. ومن لم يلزم التقوى، خلي بالك دي مهمة جدا، ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه وخزله. يا شديدة قوي دي، ربنا بقى يتخلى عنك. احنا كنا لسه بنتكلم في الكفاية، لا لا يكفيك، ما احنا لسه قلنا اهو هم عملوا ايه، فتخلى الله عنه، تخلى عنه وليه وخزله، فوكله إلى نفسه وصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد. يا الله، ليه؟ أوكلك لنفسك بقى، مش انتي جامعة عاملة نفسك جدعة وعمالة بقى ايه اللي يديكي قلم تديله عشرة، واللي يقول عليك كلمة تقولي عليه عشرة ومش عارفة ايه. طب خلاص ربنا بقى يوكلك لنفسك بقى، تفضلي بقى ايه تخبطي بقى وترزعي وتمشي في الدنيا انت مش عارفة بتعملي ايه، هلاكك أقرب إليك من حبل الوريد. دي أول ثمرة المعية. تاني ثمرة معانا اللي هي ايه؟ اللي هي في تمام، اللي هي في سورة آل عمران، المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، اللي هي سورة آل عمران 76 صفحة 59، آية 76 صفحة 59. يلا يا أخوات. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. المحبة أخوات من ثمرات التقوى، حب الله سبحانه وتعالى، إن ربنا يحبك. إن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن أهل الكتاب اللي هم كانوا بيعملوا إيه؟ لا يؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومنهم من أنت أمنه بإيه؟ بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، يعني إيه؟ واقف على دماغه. واحدة تسلي فيها مثلا إيه؟ فلوس، ما تردهاش غير لما تفضلي إيه؟ تزني على دماغها. هذه هي صفات مذمومة، هذه صفات مذمومة. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية اللي بعدها إيه؟ بلى من أوفى ها بعهده. أنا مش كنت لسه بقولك من الصفات اللي تخليكي، أو من القيم اللي تخليكي تتقي الله سبحانه وتعالى، الوفاء بالعهد. إن أنت يبقى في عهد توفي بيه، في عهد بقى في أي حاجة في حياتك، الوفاء بالعهد. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، يحبك الله سبحانه وتعالى. العهد الذي بينك، أولا في عهد بين العبد وربه، وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقه، ويشمل اتقاء المعاصي التي بين العبد وربه. كل حاجة ربنا فرضها عليكي عهد، عهد صيام رمضان، عهد الصلوات الخمسة، عهد الزكاة. الزكاة لأن كتير جدا على فكرة بيقصروا في الزكاة، بتنفق طول السنة لكن تيجي في الزكاة ومعيش فلوس. الزكاة مثلا تقولك ايه، أصلا مش عارفة أخرجها مش عارفة، لا اسألي، في اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في عندك شيوخ وفي ناس ثقات اسأليهم. أنا في تجارة، التجارة دي طلع على فلوسها ازاي، في زرع طلع على الزرع ازاي، في كذا في كذا، لكن مسيبيش نفسك كده. الحج فرض تمام، وهكذا. أي حاجة ربنا افترضها عليكي فهي عهد. ترك المعاصي عهد، ان انت تشهدي الله سبحانه وتعالى ان انت تتركي المعاصي او تحرصي ان انت ما تاتيهاش، ولو اتيتيها تستغفري وتؤبي الله سبحانه وتعالى. وفي عهد بينك وبين العباد، في عهد ما بينك وبين ربنا، وفي عهد ما بينك وبين العباد، وهو اتقاء المعاصي التي في المعاملات ما بينك وبين العباد. ده عهد برضه. العهد يا اخوات، الجيره يا اخوات، الجيره واللي بيحصل فيها ده عهد. ده المفروض ان انت تتركي المعاصي في الجهاز الجانب. العهد اللي ما بينك وما بين صله الرحم ده عهد. العهد اللي ما بينك وما بين اي حد بيحسن اليك او لا يحسن اليك، طالما بتتعاملي معاه لازم انت تحسني حتى تصل الى المتقين. هما المتقين دي هتيجي ازاي؟ الثمرات دي المعيه والتأييد والنصر والمحبه هتيجي ازاي؟ انت فاكراها سهله؟ لا مش سهله، دي عايزه جهاد. وهنا ايقاظ بحقوق الله وحقوق خلقه، فان هذا المتقي الله يحبه، ومن كان بخلاف ذلك فلم يفي بعهده وعقوده التي بينه وبين الخلق ولا قام بتقوى الله فان الله يمقته. يا رب سلم. يبقى بيكرهه ربنا سبحانه وتعالى وسيجازيه على ذلك اعظم النكال. طيب من ثمرات التقوى ايضا يا اخوات تقبل العمل. هديلي كده سوره المائده ايه 27، قصه ادم وبنيه. صفحه قولي صفحه 112 صفحه 112. واتلو عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هنا بقى أخوات التقوى من ثمارتها قبول العمل، حاجة اللي احنا كلنا نفسنا فيها ان ربنا يقبل عملي. كيف يقبل الله سبحانه وتعالى العمل؟ لما حقق التقوى. انما أداة حصر وقصر يتقبل الله من مين؟ بس انت بقى مع نفسك النهاردة تروحي بقى والكلمة دي في دماغي، صلاتي هتقبل؟ سؤال، اتقيتي ربنا النهاردة؟ بس تقوى الله وانت بتقفي في صف الصلاه قعدتي تتخانقي مع اللي جنبك علشان مش عارفه ايه؟ يعني احنا لسه بنبقى طالعين من الدرس يا اخوات، لسه ما سلمتش ايدي من الدرس، ها، ولقيتكم عمالين تتخانقوا مع بعض في الصفوف. ولا تنازعوا يا اخوات فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا واصبروا ان الله مع الصابرين. بتنتزعي على ايه؟ مش المكان ده فيه مشكله؟ بالله عليك يا شيخه سيبيه. مش اللي جنبك دي بتقول ان هي مؤذيه؟ انا اللي بقول لك سيبها المكان. يعني هو انت واقفه في حته في الجنه يا حبيبي قلبي الساعه؟ ما تروحي ورا، ما ترجعيش، ما تيجي خطوه. ده احنا رمضان لسه جاي، من المواضيع بتبقى كبيره قوي، يعني بنقعد نسلك طول ما احنا في الصلاه، وده مكاني وده مش مكاني. خفضي الجناح يا حبيبه قلبي، سال الله سبحانه وتعالى ان يرزقك التقوى. التقوى بقى اللي هي ايه؟ هي ايه؟ تبقي ماشيه كده مش في دماغك السفاسف دي. ليه؟ عشان انت بتبتغي وجه الله، نفسك ربنا كده يتقبل منك وان انت تبقي من المتقين. تقدمي محبة الله عن محبتك. انا محبتي ان انا اقف في المكان ده، انا اتيني في المكان ده، هي تحت المروحه. يعني تحت المروحه، بصي لو ما جبتنيش النهارده تحت المروحه مش هصلي. طيب لا لا بقول لك يا حاجه نور، لا بقول لك ايه، انا اتيني في التكييف، انا بقعد هنا والله في اي حته، انا ولا بتفرق معايا. فاللي انا عايز اقوله ان هي الله سبحانه وتعالى يحب ايه؟ يحب ان انت تبقي طلقه الوجه كده في وجه في وش اختك وتقفي في اي حد. انا عايز اقف في ده مكاني. خلاص يا حبيبه قلبي اتفضلي، السلام عليكم، تروحي انت مكان تاني. بس هنا بقى انت خدتي ايه؟ درجه تقوى. تفتكريش ان المعاملات دي الله سبحانه وتعالى ليس مطلع عليها؟ يعني ما هو كل ده شيء يراكي سبحانه وتعالى. وانت واقفه عند الفكهاني وانت واقفه عند الخضري وانت بتحاسبي مين وانت راكبه التاكسي وعماله تتكلمي في التليفون وتضحكي مع صاحبتك وقالوا وقلنا وعادوا وعدنا وده يرضيكي وده ينفع مش عارفه ايه. اين التقوى يا حبيبه قلبي؟ اين الستر؟ اين الستر؟ تتكلمي ليه؟ لا الا اكتر من كده بقى اتكلم مع سواق التاكسي نفسه. الله بقى والله يا حاجه دي الحاجه غير تخيلي ما هو اي غلا يا اخويا الدنيا بقت معانا بيها ربنا ده مش عارفه مين. تعرف انا كنت عند ست ابوها امبارح وقالت لي ايه وعادت لي ايه هي إيه حاجه في ايه ما تصلي على النبي كده وتهدي تمام واتقي الله. ليه استتري؟ ليه تتكلمي مع واحد غريب عنك؟ ليه يطمع الذي في قلبه مرض؟ ليه استتري؟ ليه تتكلمي؟ خلاص اتكلمي هتتكلم مش مشكله. عندي حاجه بصوا طول ما انت ماشيه في اليوم هتلاقي اختبارات للتقوى انما يتقبل الله من المتقين. هنا بقى ابن ادم اللي هو هابيل المفروض يعني كيف اتقى الله سبحانه وتعالى حتى يتقبل منه؟ قدم احسن حاجه عنده احسن حاجه راح بمبروره كده مغلفها ومقدمها لله سبحانه وتعالى. احسن حاجه عنده ليه القربان استقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر هي دي القربان ده بقى الصدقه اللي عندك الكلمه الطيبه الكلمه الطيبه. لما تبقي معلمة قرآن وتيجي في مجموعتك ولا قدام الأخوات ولا أي حاجة وتقولي مش مشكلة دلوقتي بكرة تتعلموا ما أنتوا مش عارفة إيه أنتوا مستواك وكذا هذه ليس أحلى حاجة عندك. دي مش أحسن حاجة عندك عشان تقدميها. في كلام أحلى من كده بكتير. الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب. مش أي حاجة بتصعد يا أخوات مش اي حاجه بتصعب الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلمه الطيبه هي اللي تترفع لكن كلمه كلها سم حتى لو هي شكلها هزار هتترفع لله؟ مش ممكن مش ممكن. وهكذا يبقى التقوى من ثمراتها قبول العمل يتقبل الله من المتقين. ايضا في موضع في سوره التوبه يمكن ما فيهاش ثمره التقوى بس بحب اقف معاها قوي. التوبه آية 44 وآية برضو من 90-92 يعني هنقرأ الاثنين مع بعض ونشوف الفرق ما بينهم. تمام صفحة 194 يا أخوات صح كده عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. تبقى الثانية هتبقى الموضوع الثاني. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. شيء يبكي فعلا الآية دي يا أخوات. الموقع الأول في سورة التوبة بيقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذبين. بعد كده لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بمين؟ بالمتقين. اللي بيؤمن فعلا مش هيجي يستأذنك ويقول لك ايه اذن لي ان انا ما اعملش الطاعة. بمعنى مثلا واحدة نفسها ما تعمل يعني تسيب تعمل حواجبها فنص، فتيجي تقول لك ايه انا عايز اسمع رأي الشيخ الفلاني لانها عارفة ان الشيخ الفلاني ده ايه بحبوح، تحب يبحبح ايده كده ويدي جواز هنا وجواز هنا، مش جواز يعني يجوز يعني تمام. فتسمع ده ليه؟ عشان هي مش قادرة على الطاعة كاملة، فهي عايزة حتة منها، فتقوم ايه تسمع هنا وتسمع هنا عشان تجيب الايه الدليل اللي على هواها. خلاص كده؟ زي مثلا بالظبط لما اجي مثلا اكلمك عن الحجاب، او طب هو ده يعني ما ينفعش، طب هي الرابطة دي فيها، طب هي في يمكن على جنب دي فيها مشكلة، طب هي مش عارفه ايه، طب هو التيربون فيه مشكله، التيربون ما فيهوش مشكله بس التيربون البسي في البيت تخرجيش بيه، فا لو انت طالعه من الحمام البسي التيربون ده خلاص، وهكذا. اللي هو ايه استاذن، خلي بالك استاذن عشان اجيب معصيه، استاذن عشان اتكاسل عن طاعه. وانت هتشوفي لما هنتدبر ان شاء الله سوره التوبه نماذج التوبة في الصورة كتير قوي. فاستأذن، فهو ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه اللي فعلا مؤمن بك وبربنا مش ممكن هيستأذنك عشان يتقاعس عن طاعة، مش ممكن هتقول انا عايزة الحكم الفلاني عشان ترضي حاجة في هواكي. ليه؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم تمام في وانفسهم والله عليم بالمتقين. ربنا يعلم نيتك على فكره وانت بتسالي، وانت رايحه تستاذني انك تفطري رمضان، الموضوع ده اصله حريقني قوي، وانت رايحه تستاذني انك تفطري رمضان، ربنا يعلم انت من المتقين ولا لا، ربنا يعرف يعلم نيتك. لا يستاذنك. هتقولي لي بس الايه دي خاصه بالجهاد بالاموال وبالانفس، ما هو في جهاد دلوقتي برضه، هو جهاد النفس، في جهاد دلوقتي بالسيوف يا اخواتي، وفي جهاد بالسيوف دلوقتي، وبعدين في قاعده عامه في القران وفي التفسير اسمها ايه العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. دول ناس راحوا يستاذنوا علشان معصيه، فربنا سبحانه وتعالى بيقول له بقى المقياس، هو بيدي المقياس للنبي صلى الله عليه وسلم، المتقي مش ممكن يستاذنك عشان يجيب معصيه. الايه الثانيه بقى بيقول ايه اللي احنا قراناها بعد كده، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم. ناس رايحين للنبي عليه الصلاه والسلام بيقولوا له، شوف الفرق بقى، دول ناس رايحين يستأذنوا عشان يعملوا معصية، ودول ناس رايحين يقولوا له ايه شوف لنا حاجة ركبنا عليها عشان نطلع معاك في الجهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه، لا اجد ما احملكم عليه، ما عنديش دواب تشيلكم عشان تروحوا تحاربوا معايا، تولوا واعينهم تفيض من الدم. تفيض عارف يعني ايه تفيض؟ يعني غرقانين دموع عياط بكاء حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. دول بقى رايحين يستأذنوا عشان يعملوا معصية، ودول رايحين يستأذنوا عشان يعملوا طاعة. طب ما هو ممكن أقول بركة يا جامع، أنا رحت قدمت وما لقيتش فيه دواب وما فيش سبيل للجهاد، خلاص أقعد في بيتي. لا، عينيهم بتتقطع دموع. ليه؟ ألا يجدوا ما ينفقون، عشان فاتتهم طاعة. عمرك فاتتك طاعة وقلبك اتقطع كده عليها؟ عمرك؟ هي دي بقى التقوى بقى. عمرك فاتتك صلاة الفجر وقعدت تعيطي بعدها ان فاتتك؟ عمرك فاتك قيام ليل وقعدت تبكي بعدها وتأنبي نفسك تقولي انا فيا ايه خلاني احرم من قيام الليل؟ عمرك؟ هي دي حزنا الا يجدوا ما ينفقون. هي دي اخوات فوات الطاعة. فهنا بقى التقوى على ايه؟ على احساسك بالطاعة، على احساسك بالامر اللي انت مكلفة فيه. يتأتي بقى هنا مقياس التقوى، الامر اللي انا مكلفه بيه كذا، طب استاذن عشان ما اجيبوش واقعد اجيب الحيل والاساليب ومش عارف ايه عشان ما اجيبوش، ولا لا بالعكس ده انا احزن لما يفوتني، ده انا احزن لما ما البسش شرعي، ده انا احزن لما ما استترش، ده انا احزن لما اكلم راجل ما يحلليش، ده انا احزن لما اسلم على واحد ما يحلليش، احزن ابكي، مش اخد مش اتصل بالشيخ واقول له يا شيخ وانا لما اسلم على زميلي في الشغل حرام لا الدرجه دي، لا لا لا لا ده مقياس دنيا، ده مقياس دنيا، ده الدرجة دي أخوات مقياس دنيا، دي لازم تفهميها. مقياس الآخرة عند الله سبحانه وتعالى حاجة تانية أوي خالص خالص يعني. وده إن شاء الله هتشوفيه وهتعرفيه في سورة الشورى اللي هنا دار ده هنا مش دار جزاء يا أخواتي، هنا دار عمل، لكن الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. عايز أكلمك بالنسبة لموضوع الدرجة عن إحساسك وانت بتحطي الكلمة جنب الكلمة عشان تحفظي، أليس بنعيم؟ عن إحساسك وانت شايلة الصفحتين معاكي ورايحة تديهم للمعلمة بتاعتك وبتقوليهم وبعد ما تخلصيهم بتحسي قد ايه بفرحة، أليس بنعيم؟ كل هذه النعم ونيجي لدرجة نقول لا أصل احنا ناقصين هنا، أصل أنا جايبة جيد مش جايبة مقبول، الله سبحانه وتعالى هيسألك يقولك انت ليه ما جبتيش ممتاز؟ مش ممكن. دعاء كان ممكن تسألك لأنها عبد ناقص زيك، شوية تراب شوية تراب هيمشي ويجي غيرهم، لكن ربنا هو العلي العظيم الذي لا يهمه إلا ما في القلب بس، هو ده. فهنا بقى التقوى كانت في إيه؟ في عدم الاستئذان للطاعة، لفوات الطاعة، زي ما بقولك كده ان انت تستأذني اني مش عارفة ايه، استأذن ان انا اخلع النقاب قدام اخو جوزي اصل احنا قاعدين في بيت عيلة، استأذن ان انا مش عارفة اخفف من على الفشاء، استأذن ان انا احط ميك اب وانا خارجة، ده انت بتستأذني في معصية. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر اي يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، ليه؟ اصل ربنا عليم بالمتقين. وهكذا بعد كده من ثمرات التقوى الصدق في سورة الزمر الآية 33، اسئله في ايه؟ لا ما هو في فرق بين الاستئذان لفوات الطاعه، بعدين ما انا هردك لو انا شايفاك ان انت بتستاذني عشان تفوتي طاعه هردك اقول لك ما ينفع. هو ينفع بس يعني في اخوات مثلا يجوا يسالوني سؤال او مدخله فيهم شمال اقول لها اتقي الله، فالدخله شمال دي معنى كده ان هي بتستاذن لمعصيه اصلا. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. شوفي ربنا سبحانه وتعالى سمى المتقين ان هم محسنين، خلي بالك يعني المتقي دايما بيبقى فيه شيء من الاحسان، عشان كده قلت لك ان القيم اللي بتحض على التقوى الاحسان والوفاء بالعهد والصبر. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. من ثمرات التقوى ان يحدث لك صدق في قلبك، وده اللي احنا برضه هناخده في نفس المعنى وهسرع شويه في سوره الانفال. من ثمرات التقوى ان يجعل الله سبحانه وتعالى لك فرقان. يعني ايه فرقان؟ تميزي وتفرقي بين الحق والباطل. انت كتير جدا بتبقي في مواقف مش عارفه تسترشدي بمين، مش عارفه مين يدلك، تروحي يمين تروحي شمال، تعملي ايه؟ اسمع كلام فلانه اللي بتدعو في المسجد الفلاني، ولا اسمع الشيخ اللي في التلفزيون اللي بيقول لي كذا وكذا، وايه المشكله لما تحطي ميك اب، وايه المشكله لما مش عارفه ايه وايه وكده، اسمع كلام مين فيهم؟ لان الابواب كتير كل واحد ماسك مايك، تمام؟ اسمع كلام مين؟ لما انت تحققي التقوى ربنا سبحانه وتعالى يرزقك فرقان في قلبك تميزي به ما بين الحق والباطل. هنجيب اي سوره الانفال وهشرح الاثنين مع بعض. اي سوره الانفال صفحه 180 يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الله اكبر. شوفوا هنا بقى ان تتقوا الله ايه اللي يحصل؟ ثمره التقوى يجعل لكم فرقانا. هي دي بقى الفرقان، بيقول لك ايه؟ امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعاده وعلامه الفلاح. هنا التقوى جايبه معاكي هنا اربع ثمرات، اللي هي واحد ان يجعل لك فرقان، وهو زي الصدق كده اللي هو ايه؟ الفرقان بالظبط احسنتي البصيره، يبقى عندك بصيره تعرفي كده تفرقي ما بين الحق والباطل، تعرفي يعني احنا دايما بنقول ايه، الحق ابلج ظاهر واضح مفيش كلام، والباطل لجلج يعني عمال يتردد. انت على عقيده ثابته اثباتي، انت خايفه من ايه؟ انت خايفه من ايه؟ انت ثابته، انت صح، يعني بلاش. العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام واهل السعاده من اهل الشقاوه. اصاحب دي ولا صاحب دي؟ اصاحب اللي بتروح المسجد وبتلبس مش عارفه ايه وبتاع، ولا صاحب الفرفوشه الحلوه الكيوت اللي كل يوم بنروح النادي ونقعد في الكافيهات ونعمل مش عارفه ايه ومفيش مشكله لما نشيش؟ اصاحب مين؟ بصيره كده تلاقي كده ربنا سبحانه وتعالى كده ايه جعل لك بصيره، بصيره في كل حاجه. واحده جايه لي عريسين، اقبل ده ولا ده؟ مع العربيه والشقه والبتاع وفول اوبشن وازاز كهرباء وكده ماشي، ولا اخد دوت اللي هو على قد وامكانياته ومؤجر شقه وبتاع بس اللهم بارك عنده خلق وعنده دين؟ ربنا يجعل لك بصيره. بتقولي ايه؟ محلها قلب. طبعا البصيره محلها القلب، لما تتقي الله بقى بكل اللي احنا عمالين نحكي له ده يبقى عندك بصيره، يبقى بصرك ساقط. في فرق بين البصر والبصيره، البصر ده بتاع العين لكن البصيره دي اللي في القلب. تاني مش بيقول لك المؤمن يرى بنور الله؟ ازاي بقى بيرى بنور الله؟ لما يحقق التقوى. تبص كده تشوفي الموقف ايه الصح اللي يتعمل فيه. واحده اتنين متخانقين وبيشهدوني، اعمل ايه؟ افعلا اتكلم ولا ما اتكلمش؟ طب اقول لي دي من فلانه غلطانه ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك فرقان وهو البصيره، تقولي ولا ما تقوليش، تعملي ولا ما تعمليش. امتى ده بقى يحصل؟ لما حقق الايه؟ التقوى. طبعا اللهم ارنا الحق حقا وارزقني اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم امين. تاني حاجه بتحققها التقوى في هذه الايه برضه تكفير السيئات. ولما اقول لك تكفير السيئات تعرفي ان هي صغائر الذنوب، صغائر الذنوب. قال لك ايه؟ ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. دايما لما يبقى التكفير جاي من عن مغفره تعرفي ان المقصود بالتكفير الذنوب هنا ايه؟ الصغائر. ايه جبتي سيره حد مثلا مش غير ما تاخدي بالك، ايه عملتي مش عارفه كده مش عارفه ايه من غير ما تاخدي بالك، من غير ما تاخدي بالك مش انت واخده بالك، واخده بالك دي انتقلت لحاجه ثانيه تمام كده. بالكبائر. ومغفره الذنوب بقى هي للكبائر. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، اللي هي مضاعفه الاجور بقى يا اخوات. كل ده عشان ايه؟ عشان التقوى، عشان تقية الله سبحانه وتعالى تمام. يبقى من ثمرات التقوى ايضا ايه بقى يا اخوات؟ ان يجعل لك فرقان، وان يغفر لك، وان يكفر عنك سيئاتك وهي الصغائر من الذنوب، وان يزيدك من فضله. تلاقي الحسنه بعشر امثالها، لا تلاقيها يوم القيامه مضاعفه مضاعفه مضاعفه. ليه؟ اصل في تقوى بتحصل في الموضوع، اي اثناء يومي كله في تقوى. خلاص. طيب ايه كمان عندك برضو في سوره الاحزاب الايه 70 و 71؟ سوره الاحزاب يا اخوات ايه جميله جدا، وانا بحب جدا ثمره التقوى اللي فيها. صفحه، نشوف الصفحه 427. يلا اتفضلي. هاتي برضو هي واللي بعدها. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثمرة التقوى احنا ايه بقى اخوات؟ قولوا قولا سديدا. ايه اللي يحصل؟ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. جميله قوي دي يا اخوات. قال لك من المعاني الجميله اللي في الايه دي يعني يصلح ما مضى لك من اعمال سيئه. شوفي الجمال، شوفي الروعه، شوفي ربنا ذو الفضل العظيم فعلا. يبقى انت كل اللي فات من حياتك متبرجه، لكن لما تتقي الله ربنا سبحانه وتعالى يصلح ما مضى لك من اعمالك. يبقى انت كل اللي فات من حياتك ما بتصليش، يبقى لما تتقي الله ربنا سبحانه وتعالى يصلح لك ما مضى من عملك. اليس هذه لوحدها كفايه اخت ان احنا نحقق التقوى فيها؟ يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يصلح لكم ما مضى من اعمالكم الغير صالحه، وذلك حتى تكون ادعى للقبول. الله اكبر. يصلح حالك، لان ربنا سبحانه وتعالى من اسمه الرب، الرب من معانيه انه يصلح، يصلح الاشياء، تمام كده، يصلح لك عملك من اسباب افساده، ويصلح لعملك ثوابه ومضاعفته. يبقى العمل نفسه يحميه لك من ان هو يبقى فيه شيء فاسد، وايه كمان، والمضاعفه للاجر يحميها لك من ان هي ايه تنقص، وهكذا. نيجي بعد كده برضو من المواضع الرائعه اللي بحبها قوي في سوره ال عمران، هنرجع تاني لال عمران، الايه 133 عشان خلاص المغرب هيأذن. يلا اخر موضوع نقف معاه ان شاء الله. هو طبعا لسه في ثمرات تانية، بس هنكتفي بكده. طبعا انتوا دلوقتي خدتوا بالكم انا بشتغل ازاي يا اخوات. انا بجيب قيمه زي التقوى، بدور على صفات المتقين، وبعدين بعمل ايه؟ بجيب ثمرات التقوى. ما كل حاجه ليها ايه؟ ليها اجر. ماشي، الصبر، ادور على صفات الصابرين واجيب ثمرات الصبر، وهكذا. يلا هنقرا الايه رقم 133 في سوره آل عمران صفحه 67. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. نكمل بعد الأذان، نكمل الجزء ده بعد الأذان. في سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى يذكر فيها جزاء المتقين اللي هي ايه؟ أكبر حاجة بقى الجنة، ومش اي جنه، يعني جنه عرضها ايه؟ السماوات والارض، وعدت لمين؟ للمتقين. الايات دي بقى ذكر فيها ثمره التقوى، وذكر فيها كمان ايه؟ صفات المتقين نفسهم اللي هم بيعملوا ايه بقى؟ ينفقون في السراء والضراء، خلاص خدناها في البقره. هنا بقى بيتعرض لحاجه جديده بقى مش في البقره، اللي هي ايه؟ الكاظمين الغيظ. اذا حصل لهم، شوفي بقى مين هم الكاظمين الغيظ بقى يا اخوات، عشان بس تفهموا، لان موضوع الكاظمين الغيظ ده احنا دلوقتي مفيش كظم غيظ نهائي نهائي. مجرد ما واحده مثلا تدوس على عبايتك في المسجد تقومي مطيره لها جرايح يا حبيبتي، ما تاخديش بالك من هواها. انا بشوف حاجات من بعينيا يا اخوات، على فكره انا مش بتكلم والله افتراء، وحمقه وغضب ولا حول ولا قوه الا بالله، نسال الله ان يهديها. فبيقول لك ايه بقى؟ اذا حصل لهم من غيرهم اذيه توجب غيظهم، وهو امتلاء قلوبهم من الحمق الموجب للانتقام بالقول والعمل. انا جوايا غضب، نفسي انتقم. خلي بالك يا ستي، ما تفتكريش الكاظمين الغيظ ده بس في موضوع ان هو تدوس على عبايتي ولا لا، ده الكاظمين الغيظ ده في حاجات كبيره. بيقول لك ايه؟ امتلاء قلوبهم من الحمق الموجب للانتقام بالقول والعمل. نفسي انتقم، نفسي بصي اشد في غليلي كده. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشريه، بل يكظمون ما في قلوبهم من الغيظ، ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. ما بيعملوش بالطبع البشري بقى. إيه ده؟ هو أنا عشان أبقى من المتقين لازم أكظم غيظي؟ لازم تكظمي غيظك. كاظمين الغيظ يأتي لهم بلواء يمشون تحته يوم القيامة لوحدهم كده. مين دول؟ دول الكاظمين الغيظ لوحدهم كده. تكظمي غيظك عشان تبقي من المتقين، مش عايزه تبقي منتقين عشان يتقبل عملك، وعشان تحصلي على معيه، وعشان تحصلي على محبه، والصلوات اللي احنا بنقولها من اول الدرس دي. اكظمي غيظك. ولا عارفين عن الناس، اوبا ده انتقلتي لدرجه اعلى، ده انت مش بس هتكظمي غيظك، ده انت هتعفو على اللي غاظك. خلي بالك اللي غاظك ده غاظك وخلاص، ده انت مش بس هتكظمي غيظك عنه، ده انت هتعفو عنه. قال لك ايه بقى؟ يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من القذف. ليه؟ لأن العفو ترك المؤاخذة مع المسامحة عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله. لما تيجي الأخت تقول لك إيه أنا عفيت عن فلانة بس مش قادرة أكلمها، يبقى لسه ما عفيتيش، افهميها، يبقى لسه العفو لم يأخذ مكانه في قلبك. أسأل الله أن يجعلني من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أنا وإياكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقفة بسيطة بس يا أخوات، بكرة إن شاء الله هنتكلم فيه، هقول لكم هنتكلم فيه قصة أصحاب الجنة اللي هي في سورة القلم، وهنتكلم فيه قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، وهنتكلم فيه قصة قارون في القصص، وهنتكلم في قصة سبأ في سورة سبأ. كفاية عليكم.